تاريخنا عبر تقول أليس ثمة مدكر. كل شيء بي قضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. كل شيء بي قضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. أمتي تاريخها ذو خاطر لو تأملناه ما كان الخطر. لو تأملناه ما كان الخطر. أمتي أنشودة علوية كلما رتى لها المجد افتخر. أمتي أنشودة علوية كلما رتى لها المجد افتخر. تتحلى بتراث خالد هو في جيد البطولات درر. هو في جيد البطولات درر. كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. أمتي تاريخها ذو خاطر لو تأملناه ما كان الخطر. لو تأملناه ما كان الخطر. ولها دين أضاءت شمسه فاهتدى من نورها كل البشر. ولها دين أضاءت شمسه فاهتدى من نورها كل البشر. وكتاب أحكمت آياته جل من أحكامها تلك السور. جل من أحكامها تلك السور. كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. أمتي تاريخها ذو خاطر لو تأملناه ما كان الخطر. لو تأملناه ما كان الخطر. أمتي حاشاك أن تستبدني بكلام الله تهريج البشر. أمتي حاشاك أن تستبدلي بكلام الله تهريج البشر. احذري ثم ترى ضاحكا وابتساما خلفه الحقد استتر. وابتساما خلفه الحقد استتر. كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. أمتي تاريخها ذو خاطر لو تأملناه ما كان الخطر. لو تأملناه ما كان الخطر. واذكري يوما نبذنا نورنا وتبدلنا ضلالات أخر. واذكري يوما نبذنا نورنا وتبدلنا ضلالات أخر. كيف عاد الكفر في أقداسنا واستحال العزم ذلا وخور. واستحال العزم ذلا وخور. كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. أمتي تاريخها ذو خاطر لو تأملناه ما كان الخطر. لو تأملناه ما كان الخطر. كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. أمتي تاريخها ذو خاطر لو تأملناه ما كان الخطر. لو تأملناه ما كان الخطر.